إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يعيننا جميعًا على صيام هذا الشهر كما أراد الله سبحانه وتعالى. في هذا الشهر نأخذ كتاب أو نقرأ كتاب فوائد من التفسير للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا الكتاب أخذ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض الآيات من القرآن واستنبط منها بعض الأمور واستخرج منها الفوائد، وما لنا إلا التعليق البسيط على ما لم يوضح أو غير موضح. أما أغلب الكتاب فلله الحمد واضح، ما يحتاج إلى كثير تعليق، فالكلام واضح. إذا كانت هناك عبارات تحتاج إلى بيان نبينها، وإذا كانت هناك عبارات تحتاج إلى أن نعلق عليها نفعل إن شاء الله. بدأ الشيخ ابن باز بسورة البقرة وذكر منها قول الله عز وجل في تذكير بني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، فالتذكير بنعم الله على بني إسرائيل. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الشيخ ابن باز في شرحه لهذه الآيات، يذكر سبحانه في هذه الآيات بما فعله مع بني إسرائيل من النعم العظيمة. الله عز وجل بيّن في كتابه النعم التي أنعمها على بني إسرائيل، وجاءت آيات كثيرة تبين ذلك. قال: والخير الكثير والنصر على العدو، ويذكر أحفادهم الذين كانوا في المدينة وهم يهود المدينة بما أنعم به على أسلافهم لعلهم ينتبهون ولعلهم يشكرون ولعلهم يتوبون من جحدهم وكفرهم وضلالهم، ويقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وينقادون لما جاء به من الهدى وهم يعلمون ذلك، وهو موجود في كتابهم التوراة العهد القديم، يعني حرفت التوراة، فيعدد عليهم النعم العظيمة. هذا التذكير من الله عز وجل لبني إسرائيل ذكر من بعدهم بأن الله عز وجل أنعم على بني إسرائيل ونصرهم على عدوهم وأغدق عليهم النعم، وبين لمن جاء بعدهم أن ينتبهوا فلا يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم بأن جحدوا وكفروا وضلوا الطريق ولم يتبعوا ولم يشكروا هذه النعم. وهذا أيضا لهذه الأمة، لأن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان في الماضين من أخبار بني إسرائيل وكيف أنعم الله عليهم وكيف حفظهم وكيف نصرهم وكيف أغدق عليهم النعم، لكن بين أنهم قابلوا هذا الفضل وهذا الخير بالنكران وبالجحود، ولذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فهذا فيه تنبيه لهذه الأمة، لأن القرآن يتلى في هذه الأمة، أنزل على أمة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة مرادة أيضا بهذا الكلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت القصة جاءت في بني إسرائيل. فنحن مأمورين بأن نشكر النعم التي أنزلها الله علينا من نعمة العافية والعيش ورغد العيش، ولو لم يكن إلا العافية في الأبدان، ولو لم يكن إلا أن من علينا بنعمة الإسلام ونعمة السنة، هذه النعم لا بد أن تشكر. إن كفرنا هذه النعمة ولم نشكرها نكون قد شابهنا بني إسرائيل، قد شابهنا بني إسرائيل فجحدوا هذه النعم وكفروا بالله عز وجل وبما أنزله على نبيه وهم يعلمون، يعرفون أن هذا حق. إذن ينتبه يا إخوة أن الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه اتباعه، لأن في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة، المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. غضب الله عليهم وسميت أمتهم الأمة الغضبية لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوا. فمن عرف الحق أو من فسد من علمائنا كما قال أحد السلف ففيه شبه من اليهود عياذا بالله، الذي يعرف الحق ويتمادى في جحوده وإنكاره وربما عداوته، هذا فيه شبه من اليهود. والذي يعبد الله على جهل، يعبد الله ولا يتعلم، لا يريد أن يتعلم، فيعبد الله بالجهل في صلاته في صيامه، هذا فيه شبه من النصارى لأنهم ضلوا الطريق، عبدوا الله على جهل. لكن أمة محمد أمرنا بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. ما قال يا بني إسرائيل، وهذا خطاب لبني إسرائيل. بنو إسرائيل نسبة لإسرائيل، وهو من؟ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هذا هو إسرائيل. وإسرائيل معناه إيش؟ معنى إسرائيل معناه عبد الله. ولذلك من الخطأ أن يطلق على دولة اليهود دولة إسرائيل، هذا خطأ. يعني نرى في الإذاعات إسرائيل دولة إسرائيل، هذا من الخطأ، بل نسميهم بما سماهم الله اليهود، لأن إسرائيل نبي وهو بريء مما هم عليه الآن. ومعنى إسرائيل عبد الله، واليهود لم يعبدوا الله حق عبادته. قال فيذكرهم بهذا العبد الصالح وبأولاده، يعني لما ناداهم ربنا عز وجل وقال يا بني إسرائيل يذكرهم، وكأن الشخص عندما تريد أن تذكره بشيء وهو فعل أشياء خطأ تقول له يا ابن فلان تذكر بأجدادي وأبوه وأبيه كذا، يعني بمعنى أنه كان صالحا، تذكير. فهذا ذكرهم الله بهذا: يا بني إسرائيل، نداهم بهذا النبي يذكرهم بأنه كان عبد صالح، وكذلك أولاده كانوا صالحين أنبياء، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا ما كان عليه من الهدى. يعني لماذا أنتم هكذا؟ إسرائيل نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كان نبيا وكان صالحا، فيذكرهم لماذا لم تتبعوه، لماذا لم تتبعوه، أي تكونوا على الهدى. قال: ومن الهدى الإقرار بالحق والإقرار بالرسل. لا شك أن جحود ذلك ليس من الهدى بل من الكفر. فكلما بعث رسول عليهم أن يتبعوا، هذا الذي أمروا به، أن يتبعوا الرسول الذي جاءهم وأن ينقادوا لما جاء به، ولم يخصص نبيهم فقط، بل إذا أدركوا نبيا أنزل سواء في زمنهم، سواء أمروا باتباعه بعد نبيهم، جاء نبي آخر فأمروا باتباعه، كما في خاتم النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في كتبهم في التوراة قبل أن تحرف أنه سيأتي نبي اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تتبعوه. قال: وأن ينقادوا لما جاء به. وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، كما هو مبينة صفاته عندهم في العهد القديم، لأنهم حرفوا الآن، لا يقال الآن الإنجيل الموجود الآن كتاب سماوي ما فيه حق، حرف الآن. كذلك التوراة، لذلك لا يقال أن هذه ديانات معتبرة، حرفت هذه. وختمها القرآن، نسخها القرآن. فقال: وأن عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوا. ولكن القوم أي اليهود استمروا في الجهل والضلال والعياذ بالله، لم يرفعوا رأسا بذلك، مع أنهم جاء في التوراة أنه سيأتي نبي، وكذلك في الإنجيل، كل ذلك جاءت الكتب مبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن استمروا في ضلالهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والتذكير بالنعم دعوة إلى شكرها. لما تذكر بالنعم ليس المعنى أنك تعرف النعم فقط، لا، بمعنى أن هذه النعم تحتاج أن تشكر، تشكر الذي أنعم الله عليك بها. ولذلك يقال أن النعم إذا شكرت أقرت، يعني بقيت، وإذا كفرت فرت. يعني النعمة إذا لم تشكرها ستذهب، هذه النعم ولو قلت، ولو قلت شكر النعمة سبب لزيادة النعم، سبب لزيادة النعم. وإلى السير على منهاجها وعدم الجحد والكفر بها، أي الإنسان يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه من نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة العافية في الأبدان، نعمة القوت، نعمة اللباس، نعمة السكن. يعني لو تفكرت لوجدت أنك غارق في النعم، الله ينعم عليك نعم كثيرة جدا، لكن إنسان خلق عنده طمع فلا يقنع بالقليل، ولو كان عنده وادي من ذهب لابتغى واديا آخر هذا الإنسان. قال: ولكن القوم هم بني إسرائيل أكثرهم في ضلال وعماء وقسوة في قلوبهم وإعراض عن الحق وإيثار للدنيا عن الآخرة. وهذا ليس في بني إسرائيل، كل من اقتفى آثار بني إسرائيل في مثل هذه سيكون أو سيكون فيه شبه منهم، لا يشكر النعمة، يجحد النعمة، يحارب دين الله عز وجل، يجحد ما أمره الله به، ينكر ذلك، يتعالى ويتكبر، كل ذلك يكون فيه شبه من اليهود عياذا بالله. قال: ويبين عز وجل في هذه الآيات النعم الكثيرة التي أسداها إلى أسلافهم، يعني الخطاب لهم لكن يقص عليهم ما كان من نعم أسداها على أسلافهم، يعني من كان قبلهم. لما؟ قال: لينتبهوا وليذكروا هذا الخير وليبادروا بالشكر لله عز وجل. ولذا من الطاعة ذكر هذه النعم، إنسان يحمد الله عز وجل دائما ويكثر من الحمد، لأن كثرة الحمد زيادة للفضل والخير، والإنسان دائما الذي يكثر من الحمد يزداد في الخير ويفتح له أبواب الخير، كما إذا ازددت في الاستغفار تفتح لك المغاليق، الأمور المتعسرة تفتح بكثرة الاستغفار، كذلك النعم تزداد بكثرة الحمد وكثرة الشكر. لكن هذا الجحود وهذا التذمر هذا لا يؤذي إلا الإنسان يحمد الله عز وجل. كم من إنسان تجده فقير لكن قلبه عامر بالإيمان، يحمد الله حتى على أمور قليلة. بعض الناس يسخط على ما تمر به أو يمر به في الحياة، فإذا مرض وحدثت له عافانا الله جلطة أو من هذه الأمراض وأصبح قعيد الفراش يقول: كنت في نعم. ما يعرف النعمة إلا إذا فقدها. فبنو إسرائيل تكبروا وجحدوا النعم، لم يشكروا الله عز وجل، فأخبر الله عز وجل. هذا الإخبار ليس لبني، نعم ذكروا بني إسرائيل، لكن نحن يضمنا هذا الخطاب، يضمنا هذا الخطاب. نحن الآن الحمد لله الناس تعتكف الآن على قراءة القرآن، تدبروا القرآن، لا تقرأوا فقط، تدبروا واعرفوا كيف حدثت لهذا، حدث لهذه الأمم لما استكبرت وكذبت وعاندت وجحدت كيف هلكت. الله عز وجل إذا أنزل نعم يريد منك شكرها. قال: والمقصود من ذلك أيضا، يعني هذا الكلام إيش المقصود منه أيضا؟ تذكيرنا نحن أمة محمد، يعني ليس الكلام لبني إسرائيل فقط، تذكير لنا أيضا، وأن علينا أن نحذر ما فعله اليهود، يعني نقرأ في كتاب الله، نتمعن ما أشكل علينا، نذهب إلى كتاب تفسير وننظر ما معنى هذه الآية لكي تكون القراءة مرتبطة بالفهم، وهذا عامل قوي على الخشوع، أن نقرأ ونفهم. ما فعله بني إسرائيل أو اليهود بينه الله في كتابه، نحن نحذر من هذا، نحن نحذر من هذا، وألا نكون مثلهم في إنكار النعم وعدم شكرها أبدا. نشكر الله ولو كان على نعم قليلة، ستزيد إذا شكرت. قال: وعدم الخضوع للمنعم عز وجل بطاعة أمره وترك نهيه. إذن اليهود أمروا بأشياء ونهوا عن أشياء، فلم يمتثلوا الطاعة ولم ينتهوا عن المنكر. نحن لا نشابه اليهود في ذلك، حذرنا الله، علينا إذا سمعنا قال الله قال رسوله ماذا نقول؟ سمعا وطاعة، نمتثل. وإذا سمعنا نهيا عن شيء من الله ومن رسوله نقول انتهينا ونفعل ذلك، لا نكون كاليهود. قال: وقد قال بعض السلف في هذا: مضى القوم، مضى القوم يعني هل ذكرهم الله عز وجل ليسوا باقين الآن، ذهبوا، الذي أنزل فيهم هذا الكلام. ولم يعن به سواكم، ركم أنتم المقصودين، الذين بقوا هم المقصودون، أنتم المقصودين. قال لم يعن به إلا أنتم، لتستقيموا ولتشكروا الله على نعمه ولتحذروا غضبه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، يعني بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. وما ذاك إلا أن اليهود هم الذين في المدينة، وهم الذين يسمعون دعوة محمد مباشرة، وقبل من كان في مصر أو الشام أو اليمن أو غير ذلك. فإذا كفروا به وأنكروا ما جاء به صاروا بهذا أول من كفر به من هذه الحيثية، وإلا فقد كفر به قبلهم أهل مكة، ولكن المقصود هنا بنو إسرائيل، يعني أول كافر به. ليس المعنى أن هناك آخرين لم يسبقوهم في الكفر، لكن المقصود أن اليهود الذين في المدينة هم أول من كفر به، لأنهم يسمعون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، جاءهم في المدينة وسمعوا منه مباشرة، فكانوا أول من كفر به، أول من كفر به. ثم قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا توبيخ. يقول الشيخ وفي هذا أيضا توبيخ لهم على أعمالهم القبيحة التي جاءوا بها، والتي منها أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم، فهم موبخون لنسيانهم أنفسهم لا على أمرهم بالبر. يعني لما قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم، ليس المعنى أنكم لا تأمروا الناس بالبر ما دمتم مقصرين، لا، المقصر عليه أيضا أن يأمر بالبر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان مقصرا، لأنه إذا كان مقصرا وفي نفس الوقت لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جمع على نفسه شرين: شر أنه لم يمتثل ولم يفعل الطاعة، والشر الآخر أنه لم ينهى عن هذه المنكر ولم يأمر بالطاعة. لكن يحث على أن يمتثل هو أيضا، ويحث نفسه على أن يمتثل هو أيضا. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لمن لا يمتثل ما أمر به، من فوائد أن الإنسان قد يأمر بالمعروف قد ينهى عن المنكر وهو لا يفعل هذه الأمور، فيستحي من نفسه، يعني بعد لما يبقى مع نفسه يستحي، يقول أنا أمر الناس بالطاعة وأنا لا أفعلها، وأنهاهم عن المنكر وأنا أفعل المنكر. قد يستحي مع الوقت، قد يستقيم، قد يمتثل الطاعة وينتهي عن المنكر. إذن في فوائد. ولذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقول فأمرهم، فأمرهم بالبر مطلوب، يعني لا بد أن تأمرهم بالبر. والعاصي صاحب المعاصي له أن يأمر وينهى ولو كان عاصي، بل عليه أن يأمر وينهى، واجب عليه أن يأمر وينهى ولو كان عاصيا. ولكن عيبه والذي يؤاخذ عليه أن يأمر ولا يفعل، وأن ينهى ويفعل. يعني بمعنى أنك أنت عيب عليك أن تأمر الناس بالبر ولا تفعله، أن تنهاهم عن المنكر وتفعله، لكن في نفس الوقت وجب عليك مع تقصيرك هذا أن تأمرهم وأن تنهاهم، وإن كان عيب عليك هذا التقصير لكن لا يمنعك من أن تأمرهم وأن تنهاهم. واضح؟ قال فالمطلوب من كل مسلم، هنا أصبح الكلام للمسلمين، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان عنده معاصي. بعض الناس الآن تجده يرى المنكرات ولا يتكلم، وإذا قلت له لماذا لا تنكر يا فلان، قال والله حتى أنا غارق في المعاصي. لا، ما ينفع. الآن أنت جمعت ذنبين، أنك غارق في المعاصي وأنك رأيت المنكر ولم تنكره. لعل إنكارك هذا المنكر يكون سبب لمحي تلك الذنوب. أنا ذكرت لكم قصة المرأة البغية، مرأة زانية. هذه المرأة مرت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلب يلهث كاد يموت من العطش، بغية زانية. فنزلت البئر واغترفت الماء بحذائها وسقته، فغفر الله له مع ما جاءت من ذنوب. لا يحتقر الإنسان الأمر بالمعروف، أمر بالمعروف أمر عظيم. يعني أنت لما تكون حتى صاحب معاصي تنهى عن منكر تأمر بمعروف، هذا لك فيه أجر، قد يكون سبب لكفارة لذنوبك. قال: فلو لم يأمر إلا من كان كاملا لتعطل هذا الواجب العظيم. يعني لو لم يكن الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لا كامل، لا أحد يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. يعني لو قلنا أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا الرجل الكامل المكمل صاحب الطاعة والمعروف إذن لا أحد، يعني المقصر، محدثكم مقصر، إذن لا أأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، كلنا ذاك المقصر. هذا لو قلنا بهذا ما في أحد يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، خلاص. لأن إذا اشترطنا أن اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون صاحب طاعة ورجل صالح لم نجد أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، كل واحد مقصر، لكن ستر الله علينا. قال: ولكن على الآمر أو الناهي، هذا وصية من الشيخ، أن يتقي الله. هذا لا شك أنك في نفس الوقت لابد أن تتقي الله، يعني أمرك بالمعروف لابد أن يحرك قلبك ويحسن من وضعه. قال: ولا يتشبه باليهود الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. أي إذا استمريت على أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تأتيه، هذا في شبه من اليهود. الإنسان لابد أن يتحرك ويحسن من وضعه ويعالج نفسه، لا يبقى على هذا. قال بعض السلف في هذا: إنهم كانوا يأمرون، يذكرون ماذا؟ اليهود. إنهم كانوا يأمرون أصدقاءهم وأولياءهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم: تابعوا محمدا، ويبين لهم أوصافه ويرشدونهم إليه وينصحونهم، وهم مع ذلك لا يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني اليهود كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله عز وجل، ويوصون أبنائهم، ربما بعضهم يوصي أبنائهم بأن محمد حق واتبعوه، لكن هم لا يتبعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم لا يتبعون لكن يعرفون أن محمدا حق. ولذلك في الصبي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته موته، وكان بجانبه أبوه يهود، الصبي يهودي والأب يهودي، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. قال للصبي، فنظر الابن إلى أبيه والأب يهودي، قال فقال أبوه: أطع أبا القاسم. يعني قلها أطيعوا، فكانوا يعرفون الحق.